قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي بين أمنين ولا خوفين. فالعارفون بالله والعالمون بالله وما عند الله وما أعد الله هم أعظم الناس خشية لرب العالمين سبحانه وتعالى. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ولهذا كلما كان العبد عالما بربه عظم خوفه من الله وعظمت خشيته من الله. فهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبكي ويعظم بكاؤه من خشية الله من خشية الله، فطول ليله وهو يبكي يبكي حتى يبل لحيته ويبكي حتى يبل حجره ويبكي حتى يبل الأرض والثرى تتحدر دموعه خوفا من الله، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. محاضرة فضيلة الشيخ الداعية الكبير عبد الله بن عثمان الذماري حفظه الله، والتي ألقيت في دار الحديث بمعبر حرسها الله. لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ما طمع في جنته أحد. الأمر خطير يا إخوة، الأمر والله خطير، الأمر والله خطير. ولهذا كان السلف وهم من هم وأين نحن منهم في العلم والعمل والورع والتقوى والصلاح، أين نحن؟ كانوا يخافون الله خوفا شديدا. وأما خوفي فمن أجلك ومن أجل أصحابك، أي أنا أخاف أن يسألني ربي عنكم، أخاف أن يسألني ربي عنكم. ويقول: يا دنيا قري غيري، أما أنا فقد بتتك ثلاثة آه من طول السفر ومن قلة الزاد. يقول وهو المبشر بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. في العاشر من شهر ذي القعدة لعام 1441 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام قال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. يخاف أن يكون من أهل النار، ثم يقول في الموت: مرحبا مرحبا غائب مغيب حبيب جاء على فاقة. لهذا كان يبكي ويكثر بكاء. فقيل له: لما تبكي ولماذا تكثر البكاء؟ فقال: يا ابني لمن يخاطبه ابك، لعل الله أن يراك على حالة وأنت تبكي فيرحمك، لعل الله أن يراك وأنت تبكي من خوفه فيرحمك. يا من كنتم خائفين من الله في الدنيا، ويا من كنتم تبيتون الليالي تتضرعون بين يديه، ابشروا بالأمن الأبدي، ألا تخافوا بعد اليوم وألا تحزنوا بعد اليوم أبد الآبدين. الرحمن يقول: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي بين أمنين ولا خوفين. فمن أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي. الخوف من الله وثمرته. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نحمد الله العلي القدير رب العرش الكريم على نعمه الكثيرة وآلائه الغزيرة. ومن هذه النعم أن وفق الله الشيخ المبارك الداعي الكبير، ألا وهو الشيخ عبد الله بن عثمان الذماري حفظه الله، وفقه الله لزيارتنا في هذه اللحظة، فهو ضيفنا في هذه اللحظة وفي هذا المسجد، فحيا هلا به ومن جاء معه من إخوانه، حياهم الله وشكر الله لهم مجيئهم وجعله في ميزان حسناتهم. كذلك أيضا تعرفون جميعا أن الشيخ عبد الله بن عثمان حفظه الله أنه من أئمة هذه الدعوة، من أئمة دعوة أهل السنة والجماعة، خصوصا في هذا البلد في بلادنا اليمنية، وله جهود عظيمة في نشر الدعوة وفي التحرك في نشرها في أنحاء البلاد، وهذا كان في أيام السلامة من الفتن. ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا جميعا فضله وإحسانه، فأهلا وسهلا به وبمن معه، وحياهم الله ضيوفا عندنا، شكر الله لهم هذا المجيء. كذلك أيضا نحب لكم جميعا أن تحضروا المحاضرة وأن تستفيدوا من نصائح هذا الشيخ المبارك، وأن تستغلوا فرصة وجودكم كون قد جئت إلى بيت الله، فهذه فرصة عظيمة أنك في بيت الله وأيضا تسمع ما يغذي قلبك وما تزداد به صلاحا إن شاء الله. فبعد صلاة السنة يقوم الشيخ المبارك إلى إلقاء محاضرته، والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المؤمنين من البدع والضلالات والنار. أيها المؤمنون، الحمد لله الذي يسر لنا زيارة إخواننا في هذه الدار المباركة، ويسر لنا الاجتماع بهم والتزاور في ذات الله، من أعظم القربات والطاعات. جاء عند الإمام أحمد وعند ابن حبان، بل هو عند الإمام مالك وابن حبان، من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا. فالحب في الله والتزاور في الله من موجبات محبة الله للعبد، فقد أوجب الله على نفسه تكرما وتفضلا على عباده أن يحب المتحابين والمتباذلين والمتزاورين والمتجالسين، ونسأل الله أن يجعلنا منهم. الحمد لله الذي يسر لنا زيارة إخواننا في هذه الدار المباركة، أسأل الله أن يبارك فيها وفي شيخها وجميع مشايخها، وحراسها والقائمين عليها وطلابها والذين يرتادونها دائما في الصلوات الخمس، وجميع من لهم صلة بهذه الدار، أسأل الله أن يبارك فيهم جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل الجميع مفاتيح خير مغاليق شر، وأن ينفع بهم العباد والبلاد، إنه أرحم الراحمين، وأن يبارك في من ساهم في بنائها، وأن يرحم من أسسها رحمة واسعة، ومن ساهم كذلك في توسعتها، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين الجميع، إنه أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، جاء عند ابن حبان والبزار وأبي نعيم في الحلية من حديث شداد بن أوس ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي بين أمنين ولا خوفين، فمن أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي. فهذا الحديث يبين لنا أنه لا بد للعبد من أمن وخوف، فلا يأمن في الدارين ولا يخاف في الدارين، والعاقل يختار لنفسه أقصر الخوفين ويختار لنفسه أحسن الخوفين وأنفع الخوفين، ويختار لنفسه الخوف الذي يرضي الله والذي يقربه من الله والذي يعينه على طاعة الله والذي يعينه على فعل الخيرات وترك المنكرات. فالخوف النافع هو الخوف في الدنيا، الخوف الذي يحبه المؤمن الصالح، الخوف الاختياري الذي يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. إذن لا يجمع الرحمن للعبد الواحد بين أمنين في الدنيا والآخرة ولا بين خوفين في الدنيا والآخرة. فمن خاف من رب العالمين في الدنيا وكان خوفه دافعا له لفعل الطاعات ومانعا له من فعل المنكرات، آمن يوم القيامة بإذن الله رب العالمين. ولهذا إخوة الإيمان، الخوف المرغب به أن تخاف الله في الدنيا، فقد قال ربنا في كتابه الكريم: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالرحمن طلب منا أن نخافه وأن نخشاه وأن نحذر عذابه وأن نحذر بطشه وأن نحذر عقوبته. ولهذا قال سبحانه في كتابه الكريم: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، وقال: فلا تخشوهم واخشوني. فالرحمن أمرنا أن نخافه وأن نخشاه، ولا شك ولا ريب بأن الخشية من الخوف إلا أنها أخص، فهي مصحوبة بالمعرفة ومصحوبة بالعلم، بخلاف الخوف فقد يكون مصحوبا بذلك وقد لا يكون مصحوبا بذلك. فالرحمن أمرنا أن نخافه وأمرنا أن نخشاه، ولهذا كلما كان العبد عالما بربه وعالما بما عند ربه كان خوفه من الله أعظم وكانت خشيته لله أعظم. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعارفون بالله والعالمون بالله، وما عند الله وما أعد الله، هم أعظم الناس خشية لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا كان الأنبياء أعظم الناس خوفا من ربهم على أنفسهم وعلى أممهم. فالأنبياء يخافون على أنفسهم ويخافون على أممهم. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام قال عنه ربه سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، إلى قوله: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فنوح عليه الصلاة والسلام يخاف على أمته وعلى قومه من عذاب الله رب العالمين، ويخاف على نفسه، وقال أيضا: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وهكذا أيضا هود عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهكذا صالح وشعيب، وهكذا الأنبياء والرسل يخبرون أقوامهم بأنهم يخافون عليهم من عذاب رب العالمين. فخوف الرسل على أنفسهم وعلى أممهم عليهم الصلاة والسلام. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيد الخائفين وإمام الخائفين، يخاف على نفسه ويخاف على أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد أمره ربه أن يقول: فإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. فكان عليه الصلاة والسلام يخاف الله رب العالمين خوفا شديدا. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى أبيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أركد، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقول هؤلاء، فقال: أنتم القائلون كذا وكذا، أما أنا فأصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. أو قال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، فأنا أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. فالرسول أخشى الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، فهو أخشى الناس يخاف على نفسه. ولهذا عندما زكت أم العلاء الأنصارية أحد الصحابة قالت: شهادتي لك أبا السائب أن الله قد أكرمك. قال: وما يدريك يا أم العلا؟ قالت: بأبي أنت يا رسول الله، فمتى يكرمه الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه فقد جاءه أمر الله أو أمره، وإني لأرجو له الخير، والله لا أدري وأنا رسول الله، لا أعلم وأنا رسول الله ماذا يفعل بي. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام شديد الخوف من ربه على نفسه وعلى أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان يخاف على الأمة من عذاب رب العالمين، كم وعظ أصحابه وموعظته لأصحابه موعظة للأمة كلها. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، أي لهم نشيق من البكاء. موعظة مختصرة، كلمات مختصرة، ومع ذلك هزت قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فما بقي منهم أحد سمع تلك الموعظة إلا وجهش بالبكاء وجعل يبكي خوفا من الله، لأنه يعلم معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ولهذا كلما كان العبد عالما بربه عظم خوفه من الله وعظمت خشيته من الله. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أمته لو تعلم علمه وتعرف معرفته لطال بكاؤهم في الدنيا ولكثر بكاؤهم في الدنيا. وهكذا روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد لله تعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله، لخرجتم إلى الصحاري والطرقات تجأرون إلى الله وتتضرعون بين يدي الله وتسألون الله أن ينجيكم من عذابه. هكذا يقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لو نعلم علمه لطال بكاؤنا، ولما تلذذنا بالنساء على الفرش لماتت الشهوات وكسرت اللذات من خوف رب الأرض والسماوات. ولهذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شديد الخوف من ربه، كثير البكاء. جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: قلت: اقرأ عليك وعليك انزل. قال: اني احب ان اسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه من سورة النساء حتى جئت هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فقال لي: حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. نبينا محمد صلى الله عليه وعليه وسلم كان ينظر إلى نصوص القرآن كأنه يشاهد وضعها أمام عينيه. فعندما قرأ ابن مسعود عليه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدا، حينما ذكر هذا الموقف وذكر موقف أمته وموقف العصاة يوم القيامة، بكى وتحدرت دموعه على خديه وقال لابن مسعود حسبك كافيك. انظروا يبكي شفقة علينا وخوفا من هول ذلك اليوم. وجاء عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قول الله في إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما قال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وعيسى عليه الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال فرفع يديه وقال رب أمتي أمتي وبكى بكى عليه الصلاة والسلام. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فسله ما يبكيه وربك أعلم. فقال جبريل فأتاه جبريل عليه السلام وسأله وهو أعلم قال ما يبكيك؟ فأخبره أي قال أمتي أبكي على أمتي. فقال الله سبحانه وتعالى يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فانظر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبكي علينا ويخاف علينا وتتحدر دموعه في مواطن متعددة ومواقف متعددة خوفا علينا من عذاب الله. أليس الأحرى بنا أن نخاف على أنفسنا من عذاب الله وأن نبكي على أنفسنا اليوم ما دام الخوف والبكاء ينفعان قبل أن لا ينفع بكاء ولا خوف؟ ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان شديد الخوف. روى ابن حبان وغيره أن عائشة رضي الله عنها سئلت قال لها السائل اخبرينا عن أعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبكت رضي الله عنها وأرضاها وقالت بينما أنا ليلة أي معه إذ قال يا عائشة دعيني أتعبد لربي. قالت فقلت يا رسول الله والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت قام فتوضأ ثم قام يصلي فبكى حتى بل حجره ثم بكى حتى بل لحيته ثم بكى حتى بل الأرض. فزال يبكي حتى جاءه بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة. فلما رآه بلال على ذلك قال أتبكي يا رسول الله؟ وفي لفظ أتفعل هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي هذه الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر بها إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات من آخر سورة آل عمران. فهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبكي ويعظم بكاؤه من خشية الله من خشية الله. فطول ليله وهو يبكي يبكي حتى يبل لحيته ويبكي حتى يبل حجره ويبكي حتى يبل الأرض والثرى تتحدر دموعه خوفا من الله. وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قد غفر له ووعد الله ووعوده كثيرة في القرآن التي وعد الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومع ذلك يخاف من ربه ويخشى من ربه ويخشى من لقاء ربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا إخوة الإيمان، الخوف لا بد منه إما في الدنيا وإما في الآخرة. فهؤلاء ملائكة الرحمن الذين عصموا من الشهوات وعصموا من المعاصي والذنوب، الطائعون لرب العالمين في كل ما أمرهم يخافون من الله رب العالمين ويخشونه. قال عنهم ربنا في كتابه الكريم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، مع أنهم يفعلون ما يؤمرون وينفذون أوامر الله بالحرف الواحد ولا يترددون عن أمر من أوامر الرحمن سبحانه، ومع ذلك يفعلون هذا وهم خائفون من الله، يخافون ربهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عنهم: وهم من خشيته مشفقون، من خشية الله خائفون من عذاب الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال عنهم: يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، فهم يسبحون الله رب العالمين خوفا من الله وطمعا برحمة الله رب العالمين، فهم خائفون في الليل والنهار وهم عباد في الليل والنهار، يطيعون الله في الليل والنهار، لا يفترون عن عبادته ولا يفترون عن ذكره ولا يفترون عن تسبيحه، ومع ذلك يخافون من الله رب العالمين سبحانه وتعالى. كعند الإمام أحمد بن أبي الدنيا من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت يا جبريل ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط. قال جبريل عليه السلام: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. سبحان الله، النار لم تخلق للملائكة، خلقت للناس. قال عنها ربنا: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وأنا وأنت من الناس، قل لي بربك كيف حالك، كيف حالك في خلوتك، كيف حالك في ظلام الليل، كيف حالك وأنت تقرأ القرآن وتقرأ وعد الله ووعيده. هذا ميكائيل الذي قال عنه رب في كتابه الكريم: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فمن يبغض جبريل أو ميكائيل فهو عدو لله والله عدوه وهو كافر. هذا ميكائيل ما ضحك من حين خلقت النار، من يوم خلقت النار، ونحن كم نضحك وكم نتقهقه في الضحك وكم نبكي. الأحرى بنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لكن نحن العكس، نضحك كثيرا ونبكي قليلا إن بكينا. ولهذا إخوة الإيمان اختاروا أخف الخوفين وأكثر الخوفين وأنفع الخوفين وأفضل الخوفين. والخوف إذا تربع في قلب العبد المؤمن ظهرت آثاره في حياته وظهرت آثاره في أعماله. قال ربنا في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالرحمن يبين لنا أن من عباده عبادا يحيون المساجد عبادة ويشيدون المساجد طاعة وذكرى، لا تشغلهم تجارة ولا وظيفة ولا عمل ولا مال ولا ولد ولا زوجة عن عبادة الرحمن سبحانه وتعالى. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ما الذي ساقهم إلى فعل الطاعات؟ الخوف من رب العالمين. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فخوفهم من الله دفعهم إلى فعل الطاعات وإلى فعل العبادات. وقال ربنا في كتابه الكريم: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون يوم الحساب. تجد أن أهل الإيمان دائما يذكرون يوم الحساب ويذكرون موقفهم أمام رب العالمين يوم القيامة. فالأولى قال عنهم رب العالمين: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهذا ويخافون يوم الحساب، يوم يحاسب الله الخلائق. ولهذا روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ما طمع في جنته أحد. الأمر خطير يا إخوة، الأمر والله خطير، الأمر والله خطير. ولهذا كان السلف وهم من هم وأين نحن منهم في العلم والعمل والورع والتقوى والصلاح، أين نحن؟ كانوا يخافون الله خوفا شديدا، يخافون من لقائه، يخافون من عذابه. هذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، قال عنه عبد الله بن عامر بن ربيعة رحمه الله ورضي عن أبيه قال: رأيت عمر ووجد تبنه، رأيت عمر بن الخطاب وجد تبنة في الأرض فأخذها وقال: يا ليتني هذه التبنة. ثم قال: ليتني لم أكن شيئا، ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت نسيا منسيا. رضي الله عنه، وقد بشر بالجنة مرارا وبشر بالشهادة وبين أنه مع أبي بكر أنهما أفضل كهول أهل الجنة في الجنة من الأولين والآخرين، ومع ذلك لا يأمن من عذاب الله رب العالمين. ولهذا كما عند الإمام البخاري وغيره حين طعن وحين جاء ابن عباس رضي الله عنهما وكأنه يجزعه وجعل يبشره ويقول له: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ومات وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم مات أبو بكر وهو عنك راض، ثم صحبتنا فأحسنت صحبتنا ولئن مت لكانت الأمة أو بهذا المعنى عنك راضون راضون أو راضين. ثم جعل يبشره فقال: أما صحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه عني فهذا من من الله عز وجل به علي، وأما صحبتي لأبي بكر ورضاه عني فهذا من من الله به علي، وأما خوفي فمن أجلك ومن أجل أصحابك. أي أنا أخاف أن يسألني ربي عنكم، أخاف أن يسألني ربي عنكم. ولهذا قال: والله لو أني أملك طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن ألقاه. انظر، لو كان يملك طلاع الأرض من الذهب لتقرب به، لكنه رضي الله عنه استشهد وعليه 84,000 ديون رضي الله عنه وأرضاه، مع أن خزائن الدولتين العظمتين صبت بين يديه، ولكنه كان يقسمها بين المسلمين ولا يدخر لنفسه شيئا، وهو يتمنى أن يملك طلاء الأرض ذهبا ليفتدي به من عذاب الله. وقال ابنه عبد الله رضي الله عنهما: كان رأس عمر حين مرض مرض الموت في حجري، وقال: ضع رأسي في الأرض. قال: فوضعته في الأرض، ثم قال: ويلي وويل أمي إن لم يغفر لي ربي. فهؤلاء الأئمة الذين رفع الله منازلهم وأعلى درجاتهم ونفع الأمة بهم يخافون من لقاء رب العالمين خوفا شديدا، يتمنى أنه خرج مع أنه فتح بلاد فارس كلها ودخل الملايين في دين الإسلام وهو قائد هذه المسيرة، وكذلك فتح أكثر بلاد الروم، أكثر بلاد الروم، ومع ذلك يتمنى أنه يخرج من ذلك كله كفافا لا له ولا عليه رضي الله. وهكذا كانوا يخافون من الله. أبو عبيدة أحد المبشرين بالجنة يقول: يا ليتني كبشا ذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحسوا مرقي. هكذا يقول أبو بكر يرى طيرا يتنقل في أغصان الشجر فيقول: هنيئا لك أيها الطير تتنقل في الأشجار وتأكل من الثمار، يا ليتني ثمرة يأكلني الطير. يتمنى أن يكون ثمرة من الثمرات حتى لا يقف أمام الله ولا يحاسب بين يدي الله. أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يقوم الليل يصلي ويتململ تململ السليم، يتململ تململ السليم أي تململ النديخ، ويمسك على لحيته وقد بكى حتى بل لحيته، ويقول: يا دنيا قري غيري، أما أنا فقد بتتك ثلاثة آه من طول السفر ومن قلة الزاد. يقول وهو المبشر بالجنة رضي الله عنه وأرضاه وقد عانق الإيمان والإسلام من زمن الصبا وعمره قرابة 7 أو 8 سنوات إلى أن توفاه الله رضي الله عنه، يخاف على نفسه من لقاء رب العالمين. الحسن بن علي عندما نزل به الموت جعل يبكي ويشتد بكاؤه، فجاء الحسين رضي الله عنه عن الحسن يبشره ويقول: يا أخي ما بينك وبين أنت فعلت كذا وفعلت كذا وقال الرسول فيك كذا، وجعل يذكر مناقبه، فقال له: دعني يا أخي إني داخل على حياة ما ألفتها، أي ما أدري ما يواجهني فيها، أي في الحياة البرزخية. هكذا كانوا يخافون من رب العالمين سبحانه وتعالى، ولهذا خوفهم من الله دفعهم لفعل الطاعات ومنعهم من فعل المعاصي ومن فعل المنكرات. والخوف الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة هو الخوف الذي يدفعه لفعل الطاعات والذي يمنعه من فعل المعاصي والذنوب. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. انظروا يفعلون هذه الطاعات والعبادات خوفا من الله وخوفا من لقاء الله سبحانه وتعالى. وقال ربنا في كتابه الكريم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يديك إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. منعه الخوف من رب العالمين أن يقوم في وجه أخيه وأن يقاتل أخاه وانظروا باء الذي تجرد من الخوف من الله رب العالمين، باء بالإثم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا وعلى ابن آدم الأول كفل منها، وذاك الذي منعه خوفه من الوقوع في الإثم منعه ربه فنال سعادة الآخرة برحمة الله رب العالمين. هذا هو الخوف الذي ينفع صاحبه، الذي يمنعه من فعل المعاصي والذنوب، والذي يدفعه لفعل الطاعات ولفعل الخيرات. قال ربنا في كتابه الكريم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالذي يخاف مقام الله والذي يخاف لقاء الله هذا ينهى نفسه عن الهوى وينهى نفسه عن المعاصي بجميع أنواعها، فلا يتورط بالذنوب ولا يتورط بالمعاصي، فإن فعل ذلك كان مسكنه الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين يخافون من عذاب رب العالمين ويخافون من الله، خوفهم يمنعهم من فعل المعاصي ويدفعهم لفعل الطاعات ولفعل الخيرات، ويتسابقون على ذلك. ولهذا سلف هذه الأمة أنت إذا قرأت في تراجمهم تجد العجب العجاب، كيف كانت هممهم في الإمامهم في العبادة وفي الطاعة، وكيف كان بكاؤهم من خوف الله رب العالمين، وكيف كان خوفهم من عذاب رب العالمين، مع أنهم أئمة في العبادة وفي الطاعة رحمهم الله تعالى. فما أكثر مواقفهم. هذا معاذ بن جبل حين حضرته الوفاة جعل يسأل من عنده في ظلام الليل: هل أصبحنا؟ قالوا: لا. فلما أصبح قالوا له: أصبحت؟ قال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. يخاف أن يكون من أهل النار، ثم يقول في الموت: مرحبا مرحبا غائب مغيب حبيب جاء على فاقه، اللهم إنك كنت تعلم أني لم أكن أحب الدنيا والبقاء فيها لكي الأنهار ولا لغرس الأشجار، وإنما لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ولمزاحمة العلماء بالركب. وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يسبق معاذ بن جبل العلماء يوم القيامة رتوة بحجر، أي رمية بحجر من العلماء. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه. ومع ذلك يخاف من لقاء ربه، وأن يخاف من لقاء ربه سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا حينما نزل الموت بابن مسعود رضي الله عنه، زاره أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ثم سأله فقال له: ماذا تشتكي؟ أي ما بك من وجع؟ ماذا تشتكي؟ قال: أشتكي ذنوبي. قال: أشتكي ذنوبي. فقال له: ألا نأتي لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. فقال له: نأمر لك بعطاء. قال: لا حاجة لي في ذلك، لا حاجة لي في ذلك. أو قال له: ماذا تشتهي؟ قال: أشتهي رحمة ربي. ثم قال: نأمر لك بعطاء. قال: لا حاجة لي بذلك. ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال عنه النبي وهو يدعو الله ويقول: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، صحبة نبيك محمد في أعلى جنة الخلد. والرسول يقول: ادع يستجب لك، ادع يستجب لك. أبو هريرة رضي الله عنه عندما نزل به الموت بكى وعظم بكاؤه، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أما إني لا أبكي على دنياكم، ولكني أصبحت في صعود ثم إلى مهبط، لا أدري إلى أيهما أنا، إلى الجنة أم إلى النار. هؤلاء الأئمة الذين كانوا في منزلة عالية في العبادة والطاعة يخافون من لقاء رب العالمين ويخشون من لقاء الله، ولهذا كانوا كثيري البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى لعظم خوفهم من الله سبحانه وتعالى. يقول عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى: رمقت سفيان الثوري الليلة بعد الليلة أو الليالي بعد الليال وهو يستيقظ من نومه ويقول: النار النار النار منعتني من النوم ومنعتني من اللذة. ثم يقوم لا يستطيع أن ينام ويبقى يصلي ويبكي طول ليله رحمه الله تعالى. هكذا سفيان يبكي طول الليل. ولهذا حين مرض قالوا: هذا الرجل قد فتت الخوف جوفه، فتت الخوف جوفه. كان إذا حدث أحيانا بالحديث ربما يبكي دما، يبكي دما خوفا من الله سبحانه وتعالى. هذا الإمام أحمد رحمه الله يقول: إن الخوف منعني من أكل الطعام والشراب فلا أشتهيه. وعندما مرض جيء له بطبيب فقال: هذا الرجل قد فتت الغم أو الخوف جوفه، خرج منه دم عبيط، خرج منه دم. فعرض على الطبيب فقال: هذا الرجل قد فتت الغم أو الخوف جوفه. فانظروا إلى أحوالهم كيف كانوا يخافون الله ويخافون من لقائه، يخافون من لقاء الله. بكى الحسن البصري رحمه الله تعالى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أخاف أن يطرحني غدا في النار ولا يبالي، أخاف أن يطرحني غدا في النار ولا يبالي. لهذا كان يبكي ويكثر بكاءه. فقيل له: لما تبكي ولماذا تكثر البكاء؟ فقال: يا ابني، لمن يخاطبه ابك لعل الله أن يراك على حاله وأنت تبكي فيرحمك، لعل الله أن يراك وأنت تبكي من خوفه فيرحمك. ولهذا كيف نأمن؟ والله يقول في كتابه الكريم: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده. الله يخوفني ويخوفك ويخوف الناس جميعا، يخوف الله به عباده لتحذر. كيف نأمن؟ والله يقول في كتابه الكريم: فأنذرتكم نارا تلظى. كيف نأمن؟ والله يخاطبنا باسم الإيمان ويحذرنا من النيران، فيقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنا وأنت من الناس، والله يقول: وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كيف نأمن؟ أمة الإسلام والرحمن سبحانه وتعالى يقول: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. كيف نأمن؟ والله عز وجل يقول: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كيف نأمن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ساقيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته. منهم، وهذا ربما من المسلمين إلا من رحم ربي. كيف نأمن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم، إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. كيف نأمن؟ إخوة الإيمان، وليس معنا وعد جازم من ربنا أننا من أهل الجنة، بل وعيد الله في القرآن الكريم يتناول جميع الناس إلا من رحم ربي، إلا من سلمه الله وثبته. فلهذا لا تأمنوا عذاب الله، احذر من الغفلة، احذر من الأمن. إذا أردت أن يؤمنك رب العالمين يوم القيامة فليعظم خوفك اليوم، فليعظم خوفك اليوم قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. احذروا من عذاب رب العالمين، احذروا وانظروا كيف كان السلف وكيف كانت أحوالهم وكيف كانت حياتهم وهم أعلم منا وأتقى منا. والله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، فزيادة الخوف من الله يدل على علم الرجل الخائف أو المرأة الخائفة من رب العالمين سبحانه وتعالى. لهذا إخوة الإيمان سئل يزيد ابن مرثد، قال له ابن يزيد بن عبد الرحمن: ما لي لا أرى عينك لا تجف، أي ما رأيت عينك يوما من الأيام تجف من الدموع ومن البكاء. فقال: ما مسألتك عنه؟ قال: عل الله أن ينفع. فقال: إن الله توعدني إن عصيته أن يسجنني في النار، والله لو أنه لو لم يتوعدني بالنار وما توعدني إلا أن يسجنني في الحمام لكان جديرا ألا تجف عيني من الدموع، فكيف وقد توعدني معنى كلامه أن يسجنني في النار. ثم قال: والله إنه ليعرض لي أن يعرض له ذكر النار، وقد دنوت من زوجتي أي وأنا عند زوجتي. قال: فيحول ذلك بيني وبينها فأقوم عنها، وإنه ليعرض لي وقد قدم الطعام فأقوم عنه فلا آكل، فتبكي زوجتي ويبكي صبياننا ولا يدرون ما بكائي. هؤلاء العارفون برب العالمين الخائفون من الله، هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله. تقول فاطمة بنت عبد الملك للمغيرة بن حكيم: يا مغيرة، إني لأعلم أنه قد يوجد من هو أكثر صلاة وأكثر صياما من عمر، لكن ما رأيت أحدا أشد فرقا من ربه من عمر. كان إذا صلى العشاء أتى مسجده ثم يرفع يديه ويدعو ويبكي حتى تغلبه عيناه، ثم ينتبه فيدعو ويبكي حتى تغلبه عيناه، أن يبقى على هذا الحال إلى الصباح وهو يبكي بين يدي الله رب العالمين، لعل الله عز وجل أن يرحمه. فهكذا كان السلف، كانوا كثيري العبادة والطاعة، ومع ذلك كانوا شديدي الخوف من عذاب رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا إخوة الإيمان احذروا من الأمن من عذاب الله رب العالمين. الرحمن يقول: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي بين أمنين ولا خوفين، فمن أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي. فاحذروا من عذاب رب العالمين، لأن الأمن هذا يؤدي إلى الغفلة. روى الإمام البخاري والبغوي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: المؤمن يرى ذنبه فوق رأسه كأنه جبل يخاف أن يسقط عليه، أما المنافق فيرى ذنبه كالذباب يفعله بيده هكذا. فالمؤمن يخاف من عقوبة الذنوب، يخاف من لقاء رب العالمين سبحانه وتعالى، مهما عمل من الأعمال الصالحة، مهما عمل، بل ويخاف أيضا أن يكون قد كتب في الكتاب السابق شقيا. ومن يؤمننا يا إخوة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. سبحان الله. روى البخاري من حديث سهل بن سعد قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكان رجل لا نعلم أحدا من المسلمين أعظم منه غنى عن المسلمين، أي ما كان أحد يغني عن المسلمين ما كان يغنيه، وجاء في لفظ ما كان يدع للكفار شاذ ولا فاذ. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنه من أهل النار؟ فقال رجل: علي به. فجعل يراقبه في المعركة، فكان كذلك، ليس من المسلمين أحد له غنى مثله. فجرح فلم يصبر على الجرح، فوضع ذبابة السيف على صدره وتحامل عليه حتى خرج من ظهره. فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ قال: ذاك الرجل الذي أخبرتنا عنه بكذا وكذا، حصل له كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم. فأنا وأنت لا ندري ما هو مكتوب لنا عند رب العالمين سبحانه وتعالى، لا ندري ما هو مكتوب لنا. ولهذا كان مطرف بن عبد الله رحمه الله كان يقول لأصحابه: يا أخواني تعالوا بنا نعمل، تعالوا بنا نعمل، فإن دخلنا الجنة، فإن وجدنا ما رجونا كانت لنا درجات في الجنة، وإن كانت الأخرى فلا نقول كما قال أولئك القوم: اخرجنا نعمل صالحا، بل نقول قد عملنا فلم يقبل منه. لهذا يا إخوة، التوبة إلى الله، التوبة إلى الله والرجوع إلى الله. فكم من رجل يبيت في بيته ويصبح ميتا، وكم من رجل يصبح حيا ويمسي ميتا، وكم من رجل يخرج من بيته ولا يعود إلا ميتا، وكم من رجل يدخل بيته فلا يخرج إلا ميتا، وكم من امرأة. وها نحن نرى إخواننا من المؤمنين يموتون بطرق متعددة، فما أكثر الموت في هذه الأيام. فلهذا أنا وأنت لا ندري متى يفجأنا الموت، ولا ندري متى يحل بنا الأجل، فلنتب إلى الله ولنرجع إلى الله. وإذا عملنا بما نستطيع عليه، وكنا خائفين من عذاب الله، وكنا متضرعين بين يدي الله، وكنا داعين لرب العالمين، وكنا جادين في فعل الخيرات، فلنبشر، فإن الله لا يجمع للعبد بين خوفين ولا أمنين. فمن خاف من رب العالمين فليبشر بالأمن المطلق في جميع مراحل الآخرة. قال ربنا في كتاب الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال ربنا في كتاب الكريم: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهنا عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيا معشر الخائفين من الله، العاملين بكتاب الله وبسنة رسول الله، المخلصين لرب العالمين، ابشروا بوعد الله رب العالمين، الوعد المبارك الذي لا يخلف. ابشروا بقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يقال لهم من عند الموت وهم في سكرات الموت: ألا تخافوا ولا تحزنوا، ذهب زمن الخوف، انتهى خوفكم. يا من كنتم خائفين من الله في الدنيا، ويا من كنتم تبيتون الليالي تتضرعون بين يديه، ابشروا بالأمن الأبدي، ألا تخافوا بعد اليوم وألا تحزنوا بعد اليوم أبد الآبدين. وقال ربنا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فإذا قال لك ربك يوم القيامة: يا عبدي لا خوف عليك اليوم ولا أنت تحزن، فمن الذي يستطيع أن يجر الخوف إلى قلبك؟ ومن الذي يستطيع أن يمسك بخوف؟ لا أحد، لا أحد. فالله يقول لمن كانوا خائفين في الدنيا يوم القيامة: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. أين يشرب بها عباد الله؟ يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هنيئا لهؤلاء الذين يأمنون يوم القيامة من عذاب الله. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هنيئا لهؤلاء، الله يؤمنهم من مغبة يوم القيامة، ومن خطر يوم القيامة، ومن سوء الحساب يوم القيامة. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، فهم في غاية من الجمال، وفي غاية من البياض، وفي غاية من النور، ويتمتعون بلذة النظر إلى وجه الله رب العالمين. أسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا من الخائفين منه، وأن يجعلنا من الخاشين له. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم نسألك أن تجعلنا من الخائفين من مقامك، ومن الخائفين من لقائك، ومن الخائفين من عذابك، ومن من قلت فيهم في كتابه الكريم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أسأل الله أن يجعلنا منهم، إنه أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأنا أعلم أني قد أطلت زيادة، لكن البعد والحرمان يجعلنا أحيانا نطيل من أجل أننا قد حرمنا هذه المجالس فترة طويلة. نسأل الله أن يعيد إلينا الخير، إنه أرحم الراحمين. دار الحديث بمعبر حرسها الله، www.sh-imam.com.